إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، سبق فيما مضى من لقاءات أن تحدثنا عن أسباب الفتن، وقلنا أن من أسباب الفتن الجهل بدين الله تبارك وتعالى، ومن أسباب الفتن أيضا التكالب والتصارع على هذه الدنيا، ومن أسباب الفتن أيضا اتباع الهوى، وأيضا من أسباب هذه الفتن هو محاولة الانفراد بالتسلط على الناس. ثم من أسباب الفتن استخدام هذا العقل الذي منحنا إياه الله تبارك وتعالى مصادرا لنصوص الوحي ولأحاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ولكن يبقى التساؤل قائما، متى بدأت الفتن؟ متى كانت أول فتنة في الإسلام؟ أول فتنة في الإسلام أجابنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لنا أسبابها صلوات الله وسلامه عليه. كان أول سبب للفتن ومنه انطلقت الفتن هو مخالفة أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أمر بأمر فلم ينفذ ذلك الأمر، فكان قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لأصحابه أن عدم تنفيذهم لهذا الأمر قد فتح بابا من الفتن لا يغلق حتى يرث الله الأرض ومن عليها. قد روى الإمام أحمد وابن أبي عاصم في كتاب السنة عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل تاجر وهو منطلق إلى الصلاة، فلما قضى الصلاة رجع إليه وهو تاجر، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من يقتل هذا؟ فقام رجل فحسر عن ذراعيه واخترق سيفه وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كيف أقتل رجلا ساجدا وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد عبده ورسوله؟ قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتل هذا؟ مرة أخرى. فقام رجل فقال: أنا. فحسر عن ذراعيه واخترط سيفه حتى رعدت يده، فقال: يا رسول الله، كيف أقتل رجلا ساجدا وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد عبده ورسوله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ليصلي صلاة الفريضة بالمسلمين، فإذا رجل ساجد يصلي فصلى الفريضة بالمسلمين ورجع، وإذا هو ساجد أي أنه لم يحضر صلاة الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انفرج بهذا الأمر، بقي ساجدا يتنفل تاركا أمرا أعظم وهو الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لقتله، أنها هذه لأن هذا الأمر بداية الشر. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كادوا يمتثلون لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه في لحظة بشرية استخدموا عقولهم أمام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان استخدامهم لعقولهم في قمة الفهم الدقيق. الصحابة رضوان الله عليهم لم يمتثلوا لأمر رسول الله لأن الرجل ساجد، وهم يعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يقتل الرجل الساجد، لذلك لم يمتثلوا لأمر رسول الله. فماذا كانت نتيجة عدم الامتثال؟ أن قال لهم رسول الله: والذي نفسي بيده لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرة. لو امتثلتم بالأمر لأغلق عليكم باب الفتن فما رأيتم بعد ذلك فتنة، ولكن قدر الله وما شاء فعل. أيها الإخوة، هذا الحديث العظيم يستوقفنا طويلا حتى نعلم ما بمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور. ننظر أولا في قصة هذا الرجل الثابت. هذا الرجل الثابت قام بإطالة السجود وهو أمر مستحب، وقام بالإكثار من السجود وهو أمر مستحب، وترك لأجل هذه الأمور المستحبة أمرا من أعظم الواجبات وهو الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة. ترك الصلاة مع رسول الله وترك الفريضة مع رسول الله حتى يتنفل يقوم بأمر مستحب. هذا ما يحدث في هذا الزمن من كثير من المسلمين الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى، فهم يقومون بمستحبات تاركين وراءهم الواجبات. الأمر الثاني أيها الإخوة، هذا الرجل الساجد لعدم حضوره صلاة الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد على نفسه بالنفاق. قد روى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من عبد يتطهر فيحسن الطهور ثم ينطلق إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا، أي رأيت أصحاب رسول الله، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف لشدة المرض لشدة الضعف، رجل يمسكه باليمين والآخر باليسار حتى يقيموه بالصف ولا يتخلف عن صلاة الجماعة أبدا. أنهم كانوا يعلمون أن التخلف عن صلاة الجماعة نفاق. من صفات المنافقين أنهم يتخلفون عن صلاة الجماعة. فهذا الرجل الذي ترك الصلاة ومع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة لا تفوت لأجرها وعظمها عند الله عز وجل، ومع ذلك ترك الصلاة مع رسول الله، فهو بهذا شهد على نفسه بالنفاق. ثم أيها الإخوة، ماذا كسب هذا الرجل؟ ماذا كسب هذا الرجل؟ هذا الرجل لم يكسب شيئا، كفاه عارا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتبره أول فتنة، وأنه مفتاح الفتن إلى قيام الساعة، جعله مفتاحا للفتن إلى قيام الساعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. هكذا أيها الإخوة الحديث أيها الإخوة به من الأمور العظيمة التي لا بد أن نتنبه لها الكثير. الأمر الأول من هذه الأمور هو أنه لا يجوز الابتداع في دين الله مهما بدا أن هذا الابتداع خير، فإن الشر الذي ينجم عن الابتداع في دين الله لا يقاس معه الخير أبدا، فالخير الذي ينجو من هذا الابتداء قليل أمام الشر الذي ينتج من هذا الابتداء والعياذ بالله. وقد نعرض وإياكم حول هذه النقطة بعض شرور البدعة والابتداء في دين الله تبارك وتعالى. الأمر الأول أيها الإخوة الذي ينتج من الابتداء في دين الله وعدم اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المبتدع على خطر عظيم، في أن أعماله مردودة كلها، أو أن بعض أعماله مردودة وهي الأعمال المبتدعة حسب نوع بدعته. ننظر لفهم هذا الأمر إلى نصوص رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه أحمد ومسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الحديث أيها الإخوة قاعدة عظيمة من قواعد الدين الإسلامي، فهو يشمل كل من عمل ببدعة أو محدثة، سواء كان هو المحدث لها أو أن غيره أحدثها، فلا يجوز العمل بالبدعة المطلقة. وهذا الحديث أشمل من الحديث الذي رواه الشيخين أو شيخان عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. بين هذا الحديث أن المحدث هو المردود عليه، لكن الحديث الثاني بين أن الذي يعمل بالبدعة والذي يحدث البدعة فعمله مردود عليه وبدعته مردودة عليه. هذا الحديث يبين أن العمل المبتدع هو المردود فقط، ولكن هناك بدع تصل إلى درجة الكفر، البدع المكفرة. هذه البدع هي التي لا يقبل معها عمل، هي التي لا يقبل معها عمل. فمعلوم أن من شروط الإيمان أن يؤمن أحدنا بالقدر خيره وشره من الله، أن الله قدر لنا الخير والشر، لا بد أن نؤمن بهذا. فمن قال أن الله لم يقدر لنا ذلك وأن الله لم يعلم ماذا سنفعل فهو مردود العمل، عمله لا يقبل ولو أنفق مثل أحد ذهبا. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والطبراني عن ابن الديلمي رحمه الله قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: لقد وقع في نفسي شيء من القدر، تحدثني لعل الله أن يجبه من نفسي. فقال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود فقال لي مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال لي مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فقال لي مثل ذلك. اتفاق كلمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول واحد: لا بد من الإيمان بالقدر خيره وشره من الله، وإلا فلست بمؤمن، وإلا فلن تدخل الجنة، وإلا فأنت من أهل النار. روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن نافع مولى ابن عمر أن رجلا أتى ابن عمر فقال له: إن فلانا يقرأ عليك السلام. فقال ابن عمر: إنه قد بلغني أنه قد أحدث، أي أحدث مكبسة في الدين، وهو قوله لا قدر، أن الله لم يقدر على العباد أعماله، أنه أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في أمتي أو في هذه الأمة خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر. هكذا أيها الإخوة. وروى الإمام مسلم عن يحيى بن يعمر قال: أول من قال في القدر بالبقرة معبد الجهني. قال: فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فعلمت أن صاحبي سيكل الأمر لي في الكلام معه، فقلت: أبا عبد الرحمن، كنيت عبد الله بن عمر، أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون وراء العلم وينهلون من العلم، وفي رواية ويتفكرون العلم، أي يبحثون عن غوامض العلم. إنه ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وأنهم يقولون لا قدر وأن الأمر أنق، أي أنهم يقولون أن الله لم يقدر أعمال العباد، وأن الله لا يعلم أعمال العباد إلا بعد أن يعملوها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، نسبوا الله عز وجل إلى الجهل. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إذا لقيتم أولئك، أي إذا لقيتم هؤلاء الذين يقولون لا قدر أن الأمر أنف، فأبلغوهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر. لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب لم يقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. هكذا أيها الإخوة، لا بد لنا أن نتنبه وأن نعرف أن الاتباع في دين الله عز وجل إما أن يجعل عملنا مسبطا بحيث لا يبقى لنا عند الله عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وإما أن هذه البدعة تكون سببا لإبطال العمل الذي يتعبد الله بها في هذه البدعة. الأمر الثاني أيها الإخوة من الشرور التي تنتج عن البدع أن الله عز وجل لعن صاحب البدعة ولعن من يغوي صاحب البدعة، وخاصة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى الشيخان وأحمد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام من كذا إلى كذا، وفي رواية من عير إلى ثور، جبلين بالمدينة من عير إلى ثور، المدينة حرام من كذا إلى كذا، وفي رواية من عير إلى ثور، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عجلا، لا يقبل الله منه لا صلاة لا قريبة ولا نافلة يوم القيامة. هكذا أيها الإخوة، هرهوا إلى أن الاتباع في دين الله تبارك وتعالى سيؤدي بصاحبه، سيؤدي بصاحبه. الأمر الثالث أيها الإخوة، البدعة مدعاة لتفرق المسلمين وتشتتهم، وإذا تفرق المسلمون وتشتتوا فهم يبغضون بعضهم بعضا، لأن كل حزب يرى أنه هو الحق وأنه هو الصواب ببدعته التي ابتدعها وبضلاله الذي أضل به من أضل. والله عز وجل يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هكذا أيها الإخوة، لا يجوز التفرق ولا يجوز الاختلاف، لا يجوز التفرق ولا يجوز الاختلاف، أو الدعوة إلى التفرق والدعوة إلى الاختلاف، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبأنا عن هذا الاختلاف. فحتى نمنع الاختلاف لا بد أن نمتثل طريقا واحدا لا غير، كما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. هذا الطريق لا يجوز أن يسلك غيره، لا يجوز أن يؤخذ بغيره، هذا الطريق طريق الكتاب والسنة، طريق أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن أبي عاصم في كتاب السنة عن معاوية بن أبي سفيان قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، فذكر أن أهل الكتاب افترقوا، أن أهل الكتاب قبلكم افترقوا على 72 فرقة في الأهواء، في الأهواء أي البدع والضلالات. ألا وإن هذه الأمة، أي أمة الإسلام، ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، أي وفي رواية ولكن فيها ضعف ما أنا عليه وأصحابي، وهي الجماعة: ألا وإنه يخرج في أمتي قوم يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع منه عرقا ولا مثقلا إلا دخله. الكلب مرض والعياذ بالله يصيب الإنسان نتيجة عضة الكلب المسعور، فلا يبقي جزءا في جسمه إلا دخله. وهكذا صاحب الهوى، صاحب البدعة، صاحب الضلالة، لا يأخذ أبدا بطريق رسول الله إلا ما وافق بدعته والعياذ بالله. إذن أيها الإخوة، صاحب البدعة والابتداع في دين الله يؤدي إلى تفرق المسلمين شيعا وأحزابا. كذلك أيها الإخوة، الابتداع في دين الله عز وجل يرفع السنن. فبدل أن تكون هناك السنن هي المتحكمة في حياتنا، تحل محلها البدع. فأهل القدر الذين يقولون لا قدر، وجب عليهم أن يعودوا إلى الإيمان بالقول أن الله عز وجل قدر أعمال العباد خيرها وشرها، كل ذلك من الله تبارك وتعالى. فهو شرط من شروط الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله عز وجل. فهؤلاء قالوا لا قدر، فقد رفعوا السنن، رفعوا أصلا من أصول الإيمان، وأحلوا محله هذه البدعة، هذه الضلالة. لا قدر، لا قدر، أن الله لم يقدر أعمال العباد، وأنه لا يعلم أعمال العباد إلا بعد أن تقع. تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. روى الدارمي عن حسان بن عطية التابعي رحمه الله، وهو من كبار التابعين، قال: ما ابتدع قوم في دينهم بدعة، ما ابتدع قوم في دينهم بدعة إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة، لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. فكذا أيها الإخوة، تنزع السنن، فإذا نزعت السنة حلت محلها البدعة. وهكذا يتخلص الإسلام خطوة خطوة، عروة عروة، حتى لا يبقى من ذلك شيء. يحل محل السنن البدع، يحل محل السنن الضلالات، يحل محل السنن والإسلام الكفر والعياذ بالله، يحل محل الحكم بكتاب الله وسنة رسوله الأحكام الوضعية والضلالات الكفرية. هكذا أيها الإخوة، رويدا رويدا. ثم أيها الإخوة، هذا المبتدع لو يعلم ما له من العقوبة ما ابتدع في دين الله شيئا. فكل من عمل ببدعته فهو يحمل وزر هذا الشخص يوم القيامة، عليه وزر هذه البدعة، عليه وزر هذه الضلالة، حتى يتوب من بدعته ولا توبة له، ولا توبة له. والله عز وجل يقول: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يجرون، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ولذلك تبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي سن القتل في بني آدم وهو ابن آدم الأول، عليه من كل دم يقتل أو كل دم يرام شبل أو جزء، يتحمل جزءا من هذا الوزن. لماذا؟ لأنه أول من ابتدع بدعة القتل أو سن القتل على هذه الأرض. فقد روى الإمام أحمد والشيخان وغيرهما عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس ظلما، لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول فتل من دمها، فهو أول من سن القتل، فهو أول من سن القتل. وكذلك أيها الإخوة، صاحب البدعة لا توبة له، أي مضى في علم الله أنه لن يتوب. ذلك أن صاحب البدعة ما ابتدعها إلا ليتقرب بها إلى الله عز وجل، فكيف يتوب من هذه البدعة وهو يظن أنه يتقرب بها إلى الله عز وجل؟ ففي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. وذلة في الحياة الدنيا، لأنه من المفترين على الله تبارك وتعالى. فكل بدعة إنما هي افتراء على الله تبارك وتعالى. يقول: أنها ثبتت وهي خير وأن الله يحب الخير فهو يفتري على الله. إن الله لا يحب إلا الخير المشروع، الخير الذي أمر به عز وجل، الخير الذي أمرنا به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في حق إله: كل من عمل شيئا أو ابتدع شيئا على شاكلة بدعتهم فهو داخل في ضمن هذه الآية، كما يقول ابن كثير وغيره أن المفترين هم أصحاب البدع لأنهم افتروا وكذبوا على الله تبارك وتعالى ما ابتدعوه. ويقول الشاطبي رحمه الله: هذه الآية عامة في هؤلاء ومن على شاكلتهم، وكل من ابتدع بدعة فهو مفتر على الله تبارك وتعالى. هكذا يقول أهل العلم في معنى هذه الآية الكريمة. إذن أيها الإخوة، الأمر الأول الذي نأخذه من هذا الحديث أنه لا يجوز الابتداع في دين الله مهما بدا أن هذا الابتداع خير، لأن الشر الذي ينجم عن هذا الابتداع لا يقاس معه الخير أبدا. فالخير إن كان خيرا فهو لا يقاس مع الشر، وقد سمعتم ما ينتج عن الابتداع وما يكون في حق صاحب البدعة. الأمر الثاني أيها الإخوة هو أمر الجلل، قد بدأ يستشري في هذا الزمن علنا، وهو التكذيب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز التكذيب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة لأي سبب كان. فكثيرا قد كذبوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنها تتنافى مع عقولهم المريضة، لا يقبلها العقل، إذن فنحن نرد هذه الأحاديث لأن عقولنا لا تقبلها، عقولهم المريضة لم تقبل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فردوا أحاديث الصراط، وردوا أحاديث الميزان، وردوا أحاديث رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، وردوا كذلك أحاديث الحوض. كل شيء ردوه بعقولهم المريضة، كما أنه لا يجوز أن يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة عدم السماع به. فمن حدثك بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق لك السند لا يجوز لك أن تكذب بهذا الحديث لأنك لم تسمع به. كذلك أيها الإخوة، لا يجوز رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد بحجة أنه خبر أحد، وأن خبر الآحاد لا تثبت به عقيدة. كل هذه الأمور أيها الإخوة بدأت تستشري. هؤلاء الذين يكذبون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ تكذيبهم أساليب شتى، فمنهم من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدفه أن يخدم الإسلام، ومنهم من شك في صدق الرواة وقد وثقهم أهل العلم وجهابذة هذا العلم الذين عاتوا ليذبوا عن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. هكذا أيها الإخوة. ثم ليس التكذيب في الوقت الحاضر، لقد كذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكروا أحاديث رسول الله والصحابة يحدثونهم يكذبون بالأحاديث. وقد روى الإمام أحمد وابن أبي عاصم في كتاب السنة عن أنس قال: إن زيادا أو ابن زياد ذكر عنده الحوض، أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا، وبالمناسبة أحاديث الحوض متواترة، وأحاديث الصراط متواترة، وأحاديث الدجال متواترة، وأحاديث نزول عيسى بن مريم متواترة، وحديث لا نبي بعدي حديث متواتر، رغم أنف من رغب. فكل من رد هذه الأحاديث فقد كذب وافترى على الله عز وجل بعقله المريض، لا قيمة له ولا لرده. رد أحاديث رسول الله وقد حكم لها أهل العلم وأساطين أهل العلم من أهل الحديث بأنها متواترة، هل يخطئ من خبير؟ أحاديث رسول الله لا تحتاج في هذا الزمن لمن يقول لا نريد هذه الأحاديث، فقوله مردود عليه، وسيلقى الله تبارك وتعالى وهو عليه رضوان. يرد أحاديث رسول الله لا لشيء إلا لأنها لا توافق عقله. إن زيادا أو ابن زياد قد ذكر عنده الحوض فأنكره، فقال أنس والله لأسوءنه غدا، والله لأقولن له قولا يسوءه غدا. قال فدخل عليه فقال ما أنكرتم من الحوض؟ قالوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره؟ قال نعم، ولقد أدركت عجائز نساء كبيرات السن عجائز بالمدينة لا يصلين صلاة إلا سألنا الله عز وجل أن يوردهن حوض محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أنس بن مالك الصحابي يستشهد بعجائز أهل المدينة لا يصلين صلاة إلا طلبنا من الله أن يوردهن حوض محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تريدنا حوض محمد وأن لا تصدنا عنه. هكذا أيها الإخوة، والصحابة يتحدثون فيحدثون، تجدوا من الضلال والهساكين من يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نحن بهذا الزمن؟ يأتي رجل هساك بعيد في هذا الزمن يؤلف كتابا يريد فيه أن يهدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك باتهامه مؤلف أصح كتاب بعد كتاب الله وهو صحيح البخاري، يتهم البخاري بأنه رجل مجوسي وأنه وضع الأحاديث وكذبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألف كتابا سماه البخاري المجوسي. ولهذه المناسبة أيها الإخوة، اتقوا الله في أنفسكم وفيما تقرؤون، اتقوا الله عز وجل فيما تقرؤون. كتب تطرح هدفها إبعاد الناس عن دينهم، تشكيك الناس في دينهم، إضلال الناس وإبعادهم عن دين الله تبارك وتعالى. هذا الأفاك المخادع الكذاب الذي لا يعلم من دين الله شيئا يزعم أن البخاري مجوسي وأنه كذب الأحاديث على رسول الله، ويحك لقد جهلت أمة محمد من عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. فما سمعنا من جرأ على أن يقول قولك كالماجنة. البخاري أمير المؤمنين في الحديث، جبل الحفظ وإمام الدنيا، قبح الله كل من ناله بسوء. ويأتي أفاق آخر ليزعم أن كتاب الرسالة للإمام الشافعي عليه سمات اليهود، وأن الإمام الشافعي لا يؤلف مثل هذا الكتاب. لماذا؟ أن هذه الأصول التي أصلها الإمام الشافعي لا تركب على عقله المريض. أيها ماذا يحدث في هذه الأمة وفي هذا الزمن أيها الإخوة؟ ثم أيها الإخوة، لا يجوز رد حكم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بحال. وأنتم قد سمعتم صحبة الرجل الساجد وكيف أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ترددوا في تنفيذ حكم رسول الله، وترددهم في محلة وهو فهم دقيق. الرجل الساجد وهم يعلمون أنه لا يجوز قتل الرجل الساجد بحال، هم بعد ذلك يعلمون أنه لم يسجد إلا وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد وأن محمد رسول الله، لكن مع ذلك هذا الفهم مردود لأن الذي أمرهم بالقتل إنما هو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الذي أمر إنما هو رسول الله. لو كان الآمر غير رسول الله لنوقف، لكن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يناقش. لماذا؟ لأنه معصوم ولا يتكلم صلى الله تعالى عليه وسلم إلا بوحي، وهم يستخدمون عقولهم وعقولهم غير معصوم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بشأن هذا الرجل وهم يتكلمون بما يرون من ظاهره. وكذلك أيها الإخوة، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمر، فعند هذا الأمر ورسول الله متواجد بين أظهرهم يجب أن يعطل عقوله. أمر نفذ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بوحي. ثم أيها الإخوة، نريد أن يعلم كل فرد أن الكثيرين يتحدثون عن التوحيد، توحيد الله وعبودية، توحيد الألوهية وعبادة الله تبارك وتعالى. ويجب أن يعلم كل فرد فينا أنه لا نجاة لأي عبد من عذاب الله عز وجل إلا بتوحيدين. التوحيد الأول هو توحيد الله تبارك وتعالى، والتوحيد الثاني هو توحيد متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من السير على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يكون من أهل الجنة فلا بد من توحيد الله وتوحيد متابعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله شارح العقيدة الطحاوي: والواجب كمال التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نحمله شبهة أو شكا، دون أن نحمله شبهة أو شكا، ودون أن نقدم عليه آراء الرجال وجبالة أذهانهم، فنوحده بالتحسين والتسليم والانقياد والإذعان كما نوحد المرسل وهو الله تبارك وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. فهما توحيدان لا نجاة للعبد المؤمن إلا بهما: توحيد المرسل وهو الله تبارك وتعالى، وتوحيد متابعة الرسول. توحد الله وتعبد الله كما أمر، والله عز وجل أمرك أن تتبع سبيل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم أيها الإخوة، عندما يثبت الحديث الصحيح، عندما يثبت الحديث الصحيح غير المنسوخ صريح الدلالة، يجب على العبد أن يبادر بالعمل به ولا ينتظر من فعل بهذا الحديث من أهل العلم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ويقبل الخبر متى ثبت، وإن لم يمض عمل من أحد من الأئمة بالحديث الذي قبله، إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بنفسه لا بعمل أحد به بعده. وهكذا أيها الإخوة، فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل من أن يحكم عليه بعمل الفقهاء، فهو أصل مستقل حاكم لا محكوم. فإن ثبت الحديث الصريح صحيح الدلالة، صحيح صريح الدلالة غير المنسوخ، وجب العمل به صلى الله تعالى عليه وسلم. أيها الإخوة، أريد أن أنهي محاضرتي بالكلام على بعض الصور من تعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كانوا يعظمون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يعاملون الناس على ضوء عملهم بالحديث أو ردهم للحديث. قد روى الإمام أحمد والشيخان عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له، ابن أخي، فحذف أي مسك حجارة صغيرة وبدأ يرمي بها من بين أصابعه، فقال فنهاه وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال إنها لا تصيد صيدا، أي هذا الحجر الصغير لا يصيد الصيد ولا تنسي عدوة، أي لا تصيب العدو بالجراحات، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين، تكسر السن وتفقأ العين. فبعد أن بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الشاب نسي فحذف، عاد مرة أخرى يرمي بهذا الحجر، قال له أقول لك نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود تخلف؟ لا أكلمك أبدا. حد فاصل حورا. أمره رسول الله نهى عن أن يرمي الإنسان بمثل هذه الحجارة، وبين السبب رسول الله لا تصيد صيدا ولا تنفي عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. فهذا الشاب رجع مرة أخرى يخلف، فقال له الصحابي أقول لك نهى عنها رسول الله وتعود تخلف؟ ما الجواب؟ لا أكلمك أبدا. وضع حدا فاصلا بينه وبينه. هكذا أيها الإخوة تعظيمهم لأحاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حديث آخر أيها الإخوة وقع بين عبادة بن الصامت رضي الله عنه وبين معاوية، وهما صحابيان جليلان رضي الله عنهما وأرضاهما. روى ابن ماجه عن إسحاق بن قبيصة عن أبيه أن عبادة ابن الصامت الأنصارية النقيبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية أرض الروم، فرأى فنظر إلى الناس يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم، أي كانوا يأخذون دنانير الذهب مقابلها قطع ذهب مقطع، لكن يزيدون على الذهب المقطع مقابل الدنانير الصحيح يعطوا زيادة، وكذلك قطع الفضة يأخذون مقابلها دراهم فضة صحيحة. فقال أيها الناس إنكم تأكلون الربا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاعوا الذهب إلا مثلا بمثل، إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة، 5 جرام ذهب مقطع 5 جرام ذهب صحيح بالمثل، إن أردت أن تبتاعوا وإلا بيعوا أولا الذهب المقطع واقبضوا ثمنه ثم اشتروا بثمنه ذهبا صحيحا، بيعوا الفضة المقطعة أولا ثم اشتروا بثمنها فضة صحيحة، أما أن تأتوا وتشتروا ذهبا صحيحا 5 جرام مثلا ب6 جرام ذهب مقطع فلا يجوز، هذا ربا. إنكم تأكلون الربا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة. فقال معاوية يا أبا الوليد إني لا أرى ذلك إلا ما كان من نظرة، يعني يجوز أن يشتروا ذهبا مقطع بزيادة ويأخذوا به ذهبا صحيحا ولو زادوا في الذهب المقطع، لكن دون أن يؤجلوه إلى أجل. فماذا قال عبادة بن الصامت؟ قال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني برأيك؟ لئن أخرجني الله، يعني أخرجني من هذه المعركة، لا أساكنك بأرض لك علي فيها عمرة، لن أسكن وإياك في أرض تكون فيها أميرا علي. فلما قفل، أي فلما انتهت المعركة، فلما قفل رجع إلى المدينة ترك بلاد الشام، فلقيه عمر بن الخطاب فقال له ما أقدمك يا أبا الوليد؟ انظروا إلى الخليفة المسلم، إلى الخليفة المسلم، إلى الحاكم المسلم، ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص له القصة وما قال من مساكنته، قص عليه القصة التي حدثت بينه وبين معاوية وما الذي حصل بينهم، وأنه قال لن أسكن معك في بلد واحد لك فيه علي إمرأة، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هكذا ديدن الخليفة المسلم، ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك، يعني ارجع إلى بلاد الشام، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، وكتب إلى معاوية أن لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الحديث، صحابي يأمر الناس ويقول لهم إنكم تأكلون الربا، قال بما حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابي آخر فهم فهما أن ذلك يكون في حالة معينة، أكل الربا في حالة معينة، وأن ما يفعله الناس صواب. فماذا كان موقف هذا الصحابي؟ أقول لك قال رسول الله، أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن رأيك، لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرأة. لم يقف الحد أو الأمر عند هذا الحد. رجع هذا الصحابي الجليل إلى المدينة حيث الخليفة عمر بن الخطاب. استغرب عمر قدومه: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ ما الذي جاء بك؟ فقص عليه القصة وما قاله أنه لن يساكن معاوية. فقال له: ارجع إلى أرضك يا أبا الوليد، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، قبح الله أرضا لست فيها وأمثالك. ماذا يقال للدعاة المسلمين الذين أخلصوا لله في هذه الأيام؟ هل يقال لهم: عودوا وادعوا إلى الله تبارك وتعالى ولا تخشوا في الله لومة لائم؟ أن يقال لهم: انصرفوا، لا أرانا الله وجوهكم، اخرجوا، ساعدوا، اخرجوا، ابعدوا من هذه الأرض، دعونا نحكم كيف شئنا. أين هم من خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خليفة الراشد عمر بن الخطاب؟ ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك. هكذا أيها الإخوة يقف عبادة بن الصامت أمام الأمير، يجاهر له وينكر عليه، ثم يخرج من عنده فيلقاه الخليفة يقول له: عد إلى أرضك، قبح الله أرضا لست فيها وأمثالك. ثم يأمر واليه على الشام معاوية أن يأمر الناس أن يأخذوا بقول عبادة بن الصامت، لأنه هو الحق ولأنه قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. هكذا أيها الإخوة، فأين نحن؟ قصة أخرى أيها الإخوة، روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما غيرت النار، توضأوا مما غيرت النار، أي ما غيرت النار حولته فتوضأوا منه. فقال له ابن عباس وهو صحابي، قال: أتوضأ من الحميم؟ أي إذا أنا سخنت ماء هل أعيد الوضوء نتيجة أنني لو وضعت بهذا الماء الساخن أعيد بماء بارد؟ فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: يا ابن أخي، إذا حدثتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، إذا حدثتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. أيها الإخوة، هذه صورة من صوري التي بيّنت لنا أول فتنة حصلت في صدر الإسلام الأول. هذه الفتنة كانت أصل كل فتنة ولا تزال، وهي مخالفة أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فلا نجاة لنا إلا بترك المحدثات، وأن نعض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه بالنواجذ، لأن أصحابه الخلفاء الأربع لا يأخذون إلا بسنته صلى الله تعالى عليه وسلم. وقبل أن أنهي هذا اللقاء، هناك بعض النقاط أود أن أتكلم فيها. النقطة الأولى أيها الإخوة، بينكم إخوة لكم من أوغندا، نكرر عليكم في كل مرة تحتملون، جاءوا يطلبون عونكم ومساعدتكم، فأنفقوا في سبيل الله ما استطعتم. الأمر الثاني أيها الإخوة، ذكرني به أحد الإخوة جزاه الله خيرا، من أراد الاستزادة فيما حصل بين أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فليعد إلى كتاب العواصي من القواصي لأبي بكر بن العربي، وهو كتاب محقق لتحقيق محمود مهد اسطنبول، كتاب يبين ويجلي كثيرا مما حصل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرفع كثيرا مما حصل بينهم ومما هو متداول بينهم. أما النقطة الأخيرة، فلقاؤنا القادم إن شاء الله سيكون حول مفهوم لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة الطيبة التي هي كنز من كنوز الجنة تحمل أعظم معنيين في حياة المسلم، وهي معنى التوكل ومعنى العبادة. ولقد بين هذه المعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. فلا حول ولا قوة إلا بالله تحمل معنى التوكل ومعنى العبادة بنص حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أحد الإخوة يسأل يقول: أي الفتن أشد، فتن الخوارج ومقتل عثمان أم فتن العصر في البوسنة والهرسك حيث يقوم النصارى بقتل المسلمين كنعاش وهتك أعراض المسلمات، أفيدونا أفادكم الله؟ كل ذلك فتن. فبداية قتل عثمان أدى إلى فتح باب الفتن، وما يحصل في هذه الأيام إنما هو من نتاج تلك الفتن الأولى التي حصل. بدأ الناس دائما يفعلون، يقولون إذا فعل المسلمون كذا ببعضهم فتداعى الأمم على المسلمين من كل حدب وحوض. فتلك الفتن التي سبقت إنما هي فتن حصلت بين المسلمين فكانت شدتها كبيرة. أما ما يحصل اليوم فهو بين كفر وإيمان، والمسلمون يتحملون نتائج ما يحصل. أنه لا بد أن يكون المسلمون كلمة واحدة يقولون فيها لا إله إلا الله، ويعلنون فيها راية الجهاد لصد وقتل أعداء الله، وإلا فنحن كما قال عليه الصلاة والسلام: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. قالوا: أو من قلة النحل يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نبي أنفسنا فيما يحصل اليوم والسكوت المريض وعدم محاولة مد يد العون لهم أو إعلان كلمة الجهاد أو إعلان كلمة الحق حتى يتراجع هؤلاء الكفار عما هم فيه من الضلال وعما هم فيه من قتل للمسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.